قلنا عندنا complication of non-perforating ulcer وبعدين عندنا complication تانية ان شاء الله ناخدها النهارده complication بتاع المصيبة بقى اسمها ايه؟ لقاء البرفوريشن. قلنا non-perforating ulcer لو العين جالي early لها complication ولو جالي late فاكرين complication كانت تعتمد على ايه؟ لو العين جالي late يبقى بقى نخش في ايه؟ بقى نخش في ايه؟ في الهيلينج. اهي لو جالي ليه يبقى بدانا نخش في الايه في مرحله الهيلينج. فاكرين الكورنيا الالتر كانت ممكن تلحم بأوباتي شكلها عامل كده سوبرفيشال اند فينت أوباتي. مين يسميها؟ قلنا الحصه اللي فاتت اسمها نيبولا. طيب ممكن الكورنيا الأوباتي تلحم بحاجه متوسطه كده دي متوسطه دي اسمها ايه؟ اسمها ماكولا. طب لو الكورنيا الالتر ثابت مكانها زي ما انا برسم كده ديب دنس كورنيا الأوباتي دي اسمها ايه بقى يا جماعه؟ ما لقومة. يبقى اول complication الليل اللي بدأ يحصل كورنيا الأوبست. حضرتك ممكن تقولي انواع كورنيا الأوبست يلا superficial فين أوبستي اسمها نيبولا انترميديت أوبستي اسمها ناكلة اما ديب بنت أوبستي اسمها لقومة. طيب سؤال او هل اللقومة اللي انا سألتها دي يا جماعة الايرس ده لازق فيها لا قدر الله ولا حاجة ولا ايرس بعيد؟ ايرس بعيد. اصل في أوبستي شكلها كده انا قلنا النهارده تلاقي الاوبستي واخده فول سكت. طب ايه الزياده؟ الزياده انا بلاقي ده لازق هنا. مين ده اللي لازق هنا؟ الايرس. هذه اللقومه مش لازق فيها حاجه فبنسميها لقومه نان. ها يا جماعه لقومه نان حاجه يا ممكن يحصل نيبولا او ماكولا او لقومه من النوع النان اجرن. اما دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها لقومه ايه دي؟ دي لقومه ولازق فيها ايرس يبقى بنسميها لقومة أدرن. إمتى يحصل لقومة أدرن دي؟ هنقولها النهارده إن شاء الله. المهم اللي مكتوب عندكم كلمة إن اللقومة إز لقومة اللي حصلت هنا من النوع الإيه؟ النون أدرن. يبقى الكورنيال ألتر ممكن تلحق بنيبلا أو بنجلة أو بلقومة نون أدرن. يعني بعد شوية كده لو أنا قلت لك إيه أسباب اللقومة نون أدرن؟ رقم واحد إيه؟ إحنا بنتكلم في أنهي ألتر؟ البرفوريتنج ولا النون؟ يبقى رقم واحد من أسباب هذه اللقومة نون بالفوريتنج ايه؟ في سبب كمان اقوله احنا ماشيين النهارده. يبقى اول سبب لاسباب اللقومه نان ادرس احنا بنتكلم في انهي ألتر نان ايه؟ نان بالفوريتنج. يبقى اول سبب هو النان بالفوريتنج ألتر. خلاص؟ بصوا بقى الجديد ان الكورنيا الألتر ممكن تلحم بحاجات ثانيه باشكال غريبه. ممكن الكورنيا الألتر تلحم بحاجه اسمها اب نورمال سكارز. دول كلنا عارفينها زي الباتب زي الكراتيك ديجا زي الدودريشن كلهم عارفين. تعرفين الكلام ده؟ ممكن تكون الأرضة تلحم بفازت بكراتيك ديزيا بزودريشن خش من العديد واحدة واحدة. ممكن تكون الأرضة تلحم حاجة اسمها فازت. هنشوف ازاي فازت ده بيتكون. وعشان الكورنيا الأثر اللي انا هرسمها قدام حضراتكم دي تلحم بنعمل ايه؟ نبتدي نحط في الأثر هنا ايه؟ فايبروزس. هو فايبروزس يعلى ايه على يعلى؟ مين يغطي؟ ويقابلوا بعض. الإبثيليا مستني العيان ده مش عارف العيان ده مش عارف يكون فايبروز. عنده حاجه اسمها insufficient scarring دي نفس كده ما بيعرفوش يكونوا فايبروز. اديني امثله مثلا عيان اولد ايج العيان بياخد كورتيزون العيان عنده كولاجين كتير. مالهم العيانين دول يا جماعه؟ عندهم قدره تكوين السكارنج قليل. عندهم ايه بقى؟ insufficient ايج insufficient scarring. العيان مش عارف يكون سكار. مين بيزهق؟ الإبثيليا مستني. لا دي مش فاضيه تطلع شويه تطلع. حاضر انا هنزل انا بنفسي وايه وارضيها. الكورنيا الالتر لحمت بإليفيتد ولا بتبريس سكار؟ بتبريس سكار اسمه فاتت. يا صالح حضراتكم ما هو الفاتت؟ طيب عباره عن بتبريس سكار. This scar is covered by epithelium. صالح حضراتكم هذا بتبريس سكار اللي بنغطي بإليفيتد. ايه سببه؟ العين عنده ايه؟ انسفشن سكار فورميشن. ما بيقدرش يكون سكار فورميشن. اول حاجه يبقى المنظر ده سميناه ايه بقى؟ سميناه ايه؟ خلاص؟ يبقى المنظر ده سميناه فاتح. ممكن يتكون حاجه ثانيه، ممكن العين يحلم بسكار عادي. كويس؟ ولكن الكورنيا الالتر دي في مكانها هنا في هذا المكان سكار ضعيف. لو السكار ده ضعيف يا جماعه ممكن ضغط العين يجي يدق كده ما يعملش حاجه، يدق كده ما يعملش حاجه، لو دق هنا لقى الاسكار ضعيف، ممكن يحصل ايه الاسكار الضعيف؟ انا هرسم اهو، ممكن يحصل المنظر ده، ممكن يحصل بالجي. اللي قدامكم ده بنسميه كرات اكسيزيال. كرات يعني كورنيا اكسيزيا يعني بص ان شاء الله حضرتك بص على الرسمه وقول لي ما هو الديفينيشن اوف كرات اكسيزيا. بولجنج اوف سترونج كورنيا سكار. لا بولجنج اوف ايه؟ الطريق كورنيا سكار ده بنسميه رقم اثنين كرات اكسيزيا. يبقى سؤال حضراتكم خلصت اللي فات ما هو الديفينيشن اوف كرات اكسيزيا؟ يلا قولوا ما هو الديفينيشن اوف كرات يعني كورنيا واكسيزيا يعني بولجنج. قول بقى ما هو الديفينيشن اوف كرات اكسيزيا؟ بولجنج اوف اريك كورنيا سكار. بالمناسبه كده بالمناسبه هل الايرس ده له علاقه بينا؟ هل الايرس له علاقه بينا ولا بايه؟ بايه؟ اصل في عرضه كده انا بالظبط انا هاخده النهارده. وانا عنده بانجنج في ويك كورنيا. لا طب ما زي اللي فات ده زي ده بالظبط. فاهم يا جماعه؟ ايه الجديد؟ الجديد ممكن الايرس تلاقيه زي هنا كده. ده بقى مش هنسميه كرات كتير. ايه الفرق ما بين المنظر ده والمنظر ده؟ ده بانجنج كورنيا سكار وده بانجنج كورنيا سكار. This bulging does not contain iris, but this bulging contains iris. ده اسمه كراتكتيزيا وده اسمه حاجة تانية خالص انا اخدها النهاردة اسمه استافيلوما وده مش موضوع. يبقى ايه الفرق بين الكراتكتيزيا والاستافيلوما؟ مش عايز كلام انجليزي. الفرق بالايه؟ الايرس. خلاص ماشي يا جماعة؟ حد يجيب لي منديل معايا. نرجع لموضوع تاني لموضوعنا تاني. بولجنج اوف اريك كورنيا سكار اسمه ايه؟ كراتكتيزيا ماشي. هسألك سؤال، الكراتكتيزيا اللي قدامكم ايه؟ اللي قدامكم ده ايه؟ عمل البعد ايه؟ بعد ألتر صح؟ فنسميها ايه بعدها؟ اسمها كراتكتيزيا اكس او ثرو. اكس يعني بعد. اصل في كراتكتيزيا تاخد اكس حاجة تانية، بعد حاجة تانية، كنت ماشي. يبقى الكراتكتيزيا اللي عندها النهاردة أكثر وقت؟ أكثر ألتر فنسميها كراتكتيزيا اكس او ثرو. ممكن الكورنيا الالتر تنقل في حاجه ثانيه. بصوا يا جماعه العين اللي انا هرسمه قدامكم ده عنده ايه؟ عنده كورنيا الالتر. ايه الكورنيا الالتر دي سنترال ولا مارجنال؟ مارجنال. كورنيا الالتر ساعات ايه اللي بيحصل بقى؟ ساعات الالتر دي تبقى مارجنال وفي نفس الوقت يكون عندي اديمه في دي. اديمه في مين؟ في الكونتراكتاي. اتوقع لو في اديمه في الكونتراكتاي هتفضل مكانها ولا هيحصل لها اليميشن؟ دي يحصل لها اليميشن. اهي بص دي تبقى اليميشن كده شايف؟ كونتراكتايفا لما بقت اليفيتد بقت قريبه جدا من الالتر وممكن يلحموا مع بعض. عارف المنظر ده اسمه ايه؟ اسمه سودو تريجيوم. بص على الرسمه وقول لي ما هو الديفينيشن اوف سودو تريجيوم. اقول لك انا لاول مره. A folder of the conjunctiva becomes adherent to the base of the ulcer. صح؟ فولد ان الكونجكتيفا بيكمز ادرن تو ذا بيز اوف ذا ارت. الكلام ده عشان يحصل ينفع الالكر دي تكون هنا؟ لا لازم الالكر تكون ايه؟ ايه الشرط ايه؟ رقم واحد لازم الالكر تكون بريفرنس. ايه الشرط الثاني؟ كان لازم يبقى فيه في الكونجكتيفا اديبه من الكونجكتيفا تسميها كيمو. ده سؤال حضرتك الثاني ما هو الديفينيشن اوف سودوتريجيا؟ ايه الديفينيشن اوف سودوتريجيا يا دكتور؟ A fold of the conjunctiva becomes adherent to the ulcer. In two conditions, each of these, لازم الالتر تكون بريفرنس ولازم في نفس الوقت يكون في كيموزس او اديما في الكونجنكتيفا. حد خد لحد دلوقتي ست حاجات نبلة ماكلة لوكوف صح يا جماعه؟ وخدنا ايه؟ فاتت جرافيك ديزيا بزوتيجيا طبعا هيتنسوا. فالتذكره بتاعتنا ايه؟ النمل ياكل السكر الفاتح. النمل يجي ايه؟ نبلة وماكلة ولوكوز تلاقي ايه؟ تبقى النمل ياكل دي مالهاش حاجة على النمل هيبقى ياكل دي من دول. يبقى النمل نبلة وماكلة ولوكوز. السكر السين توتريجيا والكر سين توتريجيا الكر كراتكتيزيا الفاسد فاسد كراتكتيزيا. النمل ياكل السكر الفاسد. النمل اللي هو نبلة وماكلة ولوكوز. السكر دي سين وكر سين توتريجيا الكر كراتكتيزيا الفاسد فاسد. طيب التريجيا اللي عندنا ده هو الفولد ده اسمه سودو تريجيا. هل في تريجيا من غير كلمة سودو؟ ايه طبعا لو قلنا سودو يبقى في ايه؟ يعني عشان بس ما حدش يعني ايه البنت يزعل انا ممكن اديكم فكره عن التريجيا الحقيقي.

بقى تجيب فاسكولاريزيشن بتطلع منين؟ بيطلع من هنا ويمشي فين؟ الجلطة دي بتمشي فين؟ دي اهي هي دي ايه بقى؟ الديب فاسكولاريزيشن. يبقى السوبرفيشال فاسكولاريزيشن اورجن من كونتراكتيفال بلاد فيسل هنا اورجن من الانتيريور سيلاري بلاد فيسل دي ران ان ذا سوبرفيشال ستروما دي ران ان ذا ديب ستروما لان دي ران ان ذا سوبرفيشال ستروما كان ريز ده ايه؟ بص كده قدرت ترفع مين؟ الابيثيليوم دي كان نوت ريز ده ابيثيليوم يبقى الاورجن يلا مش حاجة قطعتها جردة الماشية مش حاجة قطعتها جردة الكونتينيو اهو تبقى دي ايه سوبرفيشال لكن بصوا انا شايف الجردة البنيه لما اجي بقى ابص على الاريا اوف ذا ليمب لقيت الجردة باين ولا ديب دي فمش باين يعني جردة الماشية من هنا كويس وبعدين اختفى وبعدين ممكن يبقى يظهر تاني قدامي يعني بصوا العيان ده هتبص على الجردة دي تلاقيها ماشية كده كويس وبعدين اختفى وبعدين ظهر التاني ماشية وبعدين اختفى وبعدين ظهر التاني كده فهي الفكرة؟ يبقى البلوت فيسلز اوف ذا سوبرفيشال فاسكولاريزيشن اخبارها ايه عند الليمب؟ كونتينوس اوف ذا ليمب طب الديب فاسكولاريزيشن اخبارها ايه عند الاريا اوف ذا هتشوفها انت من غير تشوفها؟ تشوفها يبقى اخبارها ايه عند الليمب؟ ديتابيرز ات ذا ليمب يبقى دي كونتينوس اوف ذا ليمب ودي ديتابيرز ات ذا ليمب سألكوا سؤال بما ان البلوت فيسلز دي سوبرفيشال فاول ديفاين ولا ايه ديفاين؟ سوبرفيشال ويل ديفاين وبريتريس تبقى دي ال ديفايند ولونها يبقى جامد يبقى ايه دارك يبقى دي ويل ديفايند دي ال ديفايند دي برايت ريد دي ايه دي دارك ركز على الاول خلاص ماشي يا جماعه الجدول كده بقى صح الخلاصه بقى بتاعت بص كده قول لي العائد بالظبط اللي قدامي اللي قدام دي الفاتوره اللي دي والله دي بعيد وقتها ها الظبط دي تبقى تبقى دي عشان الظبط دي عدت على الليمب صح كونتينوس قد ايه الزلمة يبقى انت شوف انت عرفت ان دي دي بلاس ودي ثابت مكانها كورنيا ايه طب يا سلام بقى يا سلام ده انت عارف ان البلاس بيزنس دي از تبقى هتفرق معاك طبعا علاج السوبرفيشال فاسكولاريزيشن غير علاج الايه دي هناخد الكلام ده ازاي هيفرق معايا ان انا اعرف هل البلاس بيزنس سوبرفيشال ولا ايه ولا دي ماشي يا جماعه كده خلصنا الحمد لله اهلي اكتر بقى النهارده نقول ايه نخش بقى على المصيبه السوداء اللي اسمها بيرفورينين الالتر تعالى حضراتكم ايه اللي يخلي الالتر في بيرفورينين هنستمتع بقى بالبيرفورينين ايه اللي يخلي الالتر في بيرفورينين لا مش انا قلت لكم حصه بقى لو الاورجانيزم ايه قوي او المناعه قليله مش ده اللي انا عايزه واحد عنده الالتر اهو ايوه واحد عنده الالتر اهو ايه اللي يخلي الالتر دي في بيرفورينين حالا هو اللي قاعد دلوقتي معاكم ان العيال يحصل له ايه الضغط العيني يضغط يروح عامل ايه بيرفوريت لو حصل حاجه اسمها سادن انكريز في الانترا اوكيو بريشر عشان كده اي عيان عنده اكتر بعد ركز عليه ممنوع الحاجه ممنوع الحاجه دي إيه؟ ممنوع الكح ممنوع الزرع في الحمام هي انتاج ولا مصيب لو اتزرعت هيحصل لك ايه بيرفوريت يبقى سبب البيرفوريشن هو ايه سادن انكريز في الانترا اوكيو بريشر العيان زرع على عينيه العيان عمل حاجه العيان كح عشان كده ساعات العيانين بيتعالوا من ايه عايز قاعد في المستشفى كويس وعنده ارض ليه بنديله حاجات لاجزه مليانات ليه ده بتاع الحمامات الدكتور انت بتقولي ده ايه المصيبه انا عندي ارض قال يا ابني انا مش عايزك ايه عايزك تهدى يا ما تستغربش لما تلاقي في وسط العلاج لما نيجي نقرا علاج الارض في المذكره هتلاقي ايه لاكزيتيف وعندي دبل ده علاج الارض ايه ليه بديله لاكزيتيف وحاجات تمنع الكحه تعبوني دوت تعبوني ايه تعبوني بيرفوريشن خلاص ماشي يا جماعه على فكره البنات اللي بيتخرجوا هم السبب اللي بيعيشوا اولادهم طول عمرهم في الانتاج والله العظيم انا شخصيا اعاني من هذا الموضوع ده وانا صغير هو وانا صغير عنده سنه ولا شيء ما تيجي نعمل على نفسي ايه المشكله يعني النظافه بقى تبقى واخده حقها تمسك في ورقه تشوفه ومش عارف ايه تلاقيه عملها اه هي سكيلز عايز عملتها تاني ابن الكأ عاملك زي ما بعمل ابوك يا اسم الشيخ طب هو كيف ما يقول لانيك ده اللي بيأكلك ده ما الورق عادي الورق يحس ان الموضوع الديسكيشن حاجه حرام، يعيش طول حياته عنده امساك مزمن. بليز قام بيتجوزه، ليف يور بيبي تو ديفيكيت عادي يا طفل يا ماما مفيش حاجه، طفل عادي مفيش مشكله، لازم كل ما يروح هتعذبيه. بس خلاص بامبر ده بص انت عندي بتاكل ضرب والله بتصعب عليا، ده طفل يا هو طفل والله يا عادي مفيش حاجه خلاص. لا اخبار ما تتصرفش، انا تلاقي في علاج الكورنيا الاثر ايه؟ لا بتزرق خد بالك بقى ان البربوليشن ده مصيره يعتمد على مكانه، يعني عندي البربوليشن في الاطراف القرنيه بنسميه البربوليشن اللي في الاطراف القرنيه البربوليشن، وعندي البربوليشن يعني ممكن البربوليشن يجي ايه؟ تاني خرج من هنا كده تاني ياخده لوحده، ده اسمه ايه؟ البربوليشن. وممكن البربوليشن يكون ايه؟ اسمه ايه ده؟ سنترال بربوليشن. تعال نبتدي بالسنترال بربوليشن، هنقول لكم بريفرال بيربوليشن، وتقول لي ده بريفرال بيربوليشن لارج ولا سمول؟ ده بريفرال اند ايه؟ اند سمول بيربوليشن. شويه كده وهناخد البيربوليشن الثاني اللي هو بريفرال اند، ده بريفرال اند سمول بيربوليشن، ده بريفرال اند لارج بيربوليشن. تعالى تقول لي بريفرال اند سمول بيربوليشن، بريفرال سمول. من الاعطال حضرتك اول ما لقيت الخرم ايه اللي هيحصل؟ في اللود اللي جوه فيه يحصل ايه؟ يطلع تو ذا اوتسايد. لو في اللود اللي جوه الايكو بدا يطلع تو ذا اوتسايد، شوف بقى الايكو فورم بدا يبتدي يحملها كلها كلها، يبتدي الايرس يقرب من هنا قوي، ماشي كتير كلها اهو، الايرس قرب من هنا جدا. طب وبعدين؟ ممكن يا جماعه البربوليشن ده هو بيلحم يلزق في مين؟ الاي اهو، شايف؟ هذا البربوليشن هو بيلحم، خد معاه حته ايه؟ خد معاه حته ايرس. لاحظ ان الانتيت شامبر هنا كلها بتدوس، ليه الانتيت شامبر هنا انا رجعت عملناها فورميشن؟ يعني الانتيت شامبر هنا كلها بتدوس، ليه انا رجعتها تاني وبدات ارسمها فورمش تاني؟ لان البرفوشن خلاص ايه؟ طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ في السمول سمول بريفرنت بيربويشن، سمول بارت اوف ذا ايرس ويل بيكمز ادنس تو ذا باك اوف ذا كورنيا كلوزنج ذا ايه؟ ده بيربويشن، المنظر ده مين يسميه بقى؟ الايرس لما يلزق باي حاجه يشرب دور، فاكرين الحته دي؟ بنسميه ايه؟ الايرس لما يلزق باي حاجه؟ ساينيكيا. طب لما الايرس يلزق في القرنيه يبقى انتيورا بوستيريور انتيريور ساينيكيا. انا عايز كل ده كلمه واحده. سمول بريفرنت بريفوريشن هيعمل ايه؟ انتيريور ساينيكيا بس كده، ده انا عايز حاجه ليه؟ يبقى السمول بريفرنت بريفوريشن هيعمل لي المنظر ده اللي اسمه انتيريور ساينيكيا. بص على البريبريشن اللي ايه بقى؟ البريبريشن قال ايه؟ خلصنا السمول، بص على البريبريشن اللي ايه؟ لارج. نركز بقى مع بعض. الكلام اللي انا اقوله النهارده عميق جدا، الكلام كله جديد كويس ولو انت ما ركزتش مش هتفهمه. ركز بس معايا ركز بس، اسمع اللي هو كويس. لو البريبريشن بقى بريبريشن اند لارج بريبريشن، تعالى شوف ايه اللي هيحصل. هذا العيان وعنده بريبريشن لارج بريبريشن. توقع يا جماعه اول ما لقيت الخرف مين اللي هيطلع؟ الايكو المره دي فورم كبير شويه، فممكن الايكو هو بيطلع ياخد مع مين؟ بص كده خد مع الايه؟ الايرس. حصل حاجه اسمها ايرس برولاب، يبقى الجديد ان بدا يحصل ايرس برولاب. طب وبعدين؟ انا عايز الحم البريبوليشن ده، تبتدي البلاد بيزنس اللي موجوده هنا في منطقه الليمبك والبلاد بيزنس اللي هنا تبعت لي فايبرين، والفايبرين يغطي الايه؟ تبتدي تغطي البرولابسيس ايرس. يبقى اول حاجه نتيجه البريفرال لارج بيربوليشن، ده بريفرال لارج بيربوليشن وليد تو ايرس برولابس. ده برولابسيس ايرس ويل بي كفرد باي الايرس اللي طلع بره ده، ويل بي كفرد باي هيجي له ايه؟ فايبرين. تقول لحضراتكم لو سبنا الفايبرين، اي فايبرين في الدنيا لو سبناه او قال العيان ولا عنده ايرس ايه؟ ايرس ايه؟ برولابس. ده برولابسيس ايرس از كفرد باي، كمل معايا. فايبرين لو سبنا الفايبرين هيتحول الى سكار او ذا فايبرين از ترانسفورمد انتو سكار. هذا السكار غير اي سكار في الدنيا. ليه؟ السكار ده محشور في ايه؟ ايرس. يبقى هيتكون عندي سكار، ولكن السكار ده مختلف تماما لانه كونتينت كونتينت ايرس. يا ترى مصير هذا السكار ايه؟ مصير هذا السكار يعتمد على قوته. سؤال حضرتك، لو السكار ده قوي هل ضغط العين هيعرف يزقه؟ هيفضل زي ما هو وتسميه ايه؟ يلا بالله عليك تسميه بقى السكار ده اوباسي دي بودنس اوباسي دي بودنس هنسميه ايه؟ نبله ولا ماكله ولا لجوما؟ لجوما اه يبقى نسميه لجوما ادهرنت ولا مان ادهرنت؟ اه لجوما لازم دي اي تبقى لجوما ادهرنت يبقى لو السكار كان قوي هيسيب مكانه ايه؟ او هيعمل حاجه اسمها لجوما لجوما ادهرنت شو حضراتكم ما هو الديفينيشن اوف لجوما ادهرنت؟ لجوما تبقى ايه؟ تبقى اوباستي ادهرنت يبقى الاوباستي كونتينت فورت روك طيب بس نسميها لكوما ادرنت يبقى ما هي لكوما ادرنت عباره عن فيه بارت اوف ذا ايريس يعني فيها جزء من الايريس محشور ممكن لو انت فاكر جامد ذس اوباستي كونتينز بارت اوف ذا ايريس ذس اوباستي فيها بارت من الايريس از انكارسريتد نسميها لكوما ايه لكوما ادرنت نراجع تاني نتيجه البرفوريشن هتبتدي يحصل ايريس برولابس قول معايا The prolapsed iris will be covered by fiber. The fiber is transformed into scar. If this scar is strong, شايفه في بانشنج وهيفضل زي ما هو وبنسميه لكوما ادرنت. طبعا حضرتك كل عام بتعمل لكوما ادرنت ده ممكن يجي له جلوكوما؟ طبعا ليه؟ الايكوس يجي يخش من هنا عايز يخش منين؟ لا يا ابني اللي في السكه الايريس يبقى العيان ده يا جماعه بص جلوكوما ماي اوكي 50% ممكن يجي له جلوكوما جلوكوما ماي اوكي ليه؟ due to partial closure of the angle by the iris اللي بيجوز ان الانجل مقفول بالايرس طب الاحتمال تاني لو الاسكار ده كان خلصنا بانجايت لو الاسكار ده كان ضعيف تعال نرسمه ادي العيان قولي لا يحصل تاني ايرس هاي يا جماعه ايرس استيل الايرس هيبقى معايا يبقى المنظر عامل ازاي تعالى نشوف المنظر اللي لما يحصل بلش اهو ادي العيال الاسكار لونه ايه انا اسمه ايه بلاز اهو ادي البلجنج لونه ازرق هل هيسيب الايرس هتلاقي الاستيل الايرس جاي ورانا كده اهو الايرس لسه لاصق فينا فاكر المنظر ده سميناه ايه من شويه المنظر ده لو من غير ايرس يبقى اسمه جراد اكتب طب لو بايرس يبقى اسمه ايه المنظر ده اسمه anterior sepiloma اللي انا لسه anterior sepiloma طب حضرتك ما هو الديفينيشن اوف anterior sepiloma بص على الرسمة وانت تقول لي الديفينيشن بص على الرسمة bulging of a strong scar bulging of a ضعيف bulging of a weak corneal scar this bulging contains a part of diet skull sepiloma sepiloma نوعها anterior هل في مشكلة ايوه انا كنت معاكم خلاص يا جماعه يبقى دي اسمها انتيريور ستافيلوما خلاص يا جماعه يبقى حاجه من الاثنين لو الاسكارت استرونج بقى احنا كده سالني بالفوريشن اللارج ليه والبريفر لارج بريفر لو الاسكارت قوي هيبقى اسمه لكوما ادرا لو الاسكارت ضعيف وحصل له بلجنج وخد معاه حته ايرس اسمه انتيريور ستافيلوما الانتيريور ستافيلوما اخبار ضغط العين طالما العين طالما ده اتزق كده يبقى ضغط العين الجلوكوما ما يؤكد ولا لازم تحصل انا متاكد ان دي جلوكوما ان تاثيرها واضح تاثيرها ان دي ايه بس يبقى هنا الجلوكوما مش ما يؤكد هنا الجلوكوما اتكوما 100% من الحالات بتاعت الاستهلاك عند الجلوكوما عايز اقول لك ايه لما يجي لك عيان في العياده عنده جلوكوما ادرن محتاج ايه بالظبط العين لان في 50% ممكن الاقي معاه ايه ممكن ما الاقيش خلاص في جزء ان الانجل مسدود ممكن الاقي جلوكوما اصل ممكن بقيه الانجل تبقى ايه تبقى مفتوحه يبقى هنا لازم اقيس ضغط العين طب هنا تقيس ضغط العين لا انا متاكد ان كده كده ايه لما اجي اعالج ده اول خطوه اقيس ضغط العين طب في جلوكوما ولا لا طب ده اول خطوه اتعامل مع الجلوكوما من غير ما اقيس ايوه انا متاكد ان في ايه جلوكوما لما نيجي نعالج الجلوكوما ادرن هنخاف لا يكون فيه جلوكوما لما نيجي نعالج الانتيروس تافيلوما لا انا متاكد ان فيه جلوكوما خلاص نراجع بقى الخلاصه

طول ما الإبثيليوم ده موجود هل البروفيزيوم ده هيلف على بعضه؟ يقول لك هذه كورونيا سيكلا والنيفر هيل باي اتس اون، يعني عمرها ما تلحم لوحدها. عارف اول خطوه ان شاء الله لما تيجي تاخدها في علاج الكورونيا سيكلا تشيل مين؟ اول خطوه تشيل الإبثيليوم. ده حولت حولت رجعتها للإبثيليوم الأطفال، الأطفال هو كان إيه؟ بالكوليسترول. خلاص؟ ها دي يا جماعة اللي معانا معاكم يا ريهام، ايه مشكلة دلوقتي؟ الدنيا على حر ليه؟ في مشكلة في القاع صح؟ صحرانين، أنا بس حراس، أنا بس حراس. ايه؟ انت هتجيب كلمة صعبة يا ولد. يلا ريهام. بالمناسبة يا جماعة أنا كان نفسي النهاردة أي موضوع يتعلق بالأمور المادية أنا مش عارف، يعني أنا اللي متعلقة بالأمور المادية. ليه؟ لأن زمان من سنة ثلاث أربع سنين كنت أنا اللي باخد من الطلبة فلوس الكورس، كان لازم نقعد في الحديقة بقى. تعرف أنا جايب فلوس كده؟ خلاص بقى بكرة. خلاص بقى والله تقول الشيء كده وبتاع. فإيه؟ فلو سمحتوا أنا ماليش دعوة خالص بموضوع الأمور المادية ده خالص. أي سؤال في العلم أهالي. أي سؤال في الأمور المادية ماليش دعوة. ماشي يا جماعة؟ فتخلصت من هذا الموضوع، كبيرة موقف لطيف قوي. خلاص ماشي يا ريان؟ طيب هنشوف حالة موضوع التكييفات ده النهارده، أنا مش همشي غير لما أشوف موضوع التكييفات. طب خلاص يا جماعة؟ نرجع بقى الموضوع. نرجع الموضوع، الفايبرين فين؟ فين؟ لحم إيه؟ فايبرين بلوك؟ لو الفايبرين بلوك ما وقعتش هتسيب مكانها تكرر، اسمه؟ لقومة نار أبد. طب لو وقعت This will give a chance for the epithelium to creep and undermine the perforation ونحول البرفوريشن into fistula. ما هو الديفينيشن اوف ذا فيستولا؟ الفيستولايز الكورنيال برفوريشن. خلاص؟ ايه مشكلة الفيستولا؟ انها مفتوحة على الشارع. بما ان الفيستولا العين هتفضل مفتوحة على الشارع، تعرف تقول لي ازاي تشخص الفيستولا؟ هسألك سؤال، الفيستولا يعني العين مفتوحة صح؟ قبل العيان قبل العين ايه؟ وده في من هنا ومن هنا ايه؟ يعني العين دي هتفضل مفتوحة على الشارع، بما ان العين دي هتفضل مفتوحة على الشارع، لو قست ضغط العين في الدايجنوز كل شوية الايكوال بيطلع، لو ضغط الريس ضغط العين تلاقيه عالي ولا واطي؟ طبعا واطي، أول حاجة في الدايجنوز سوفت تنشن، يعني سوفت تنشن؟ يعني التنشن واطي. رقم اثنين لو جيت تبص على الانتيرو تشامبر هل هتلاقي الانتيرو تشامبر فورمت؟ لا، تبص تلاقي الايرس عامل كده. ومين طبعا ورا دي؟ مفيش انتيرو تشامبر، الدنيا كلها كولابسز. يبقى تاني خطوه في الدايجنوز الانتيرو تشامبر ويزي فورمد ولا ويزي فلات؟ فلات انتيرو تشامبر. خلاص؟ يبقى اول حاجه في الدايجنوز اوف ذا فيستولا اكستنشن واطي، الانتيرو تشامبر فورمد فورمد لا ايه؟ فلات انتيرو تشامبر. طب ازاي تتعرف على مكان الفيستولا؟ انا لو سمعت الموضوع قد كده فواضح، ازاي تتعرف عليها كلينيكلي؟ هنستخدم نفس السبرنا اللي كل مره بنستخدمها اسمها سبرنا بلوتين. هنحط هنا سبر بلوتين. ايه عايز؟ سبر بلوتين بتعمل لي وحده من اللون الاحمر. التست المره دي هنسميه اسم لوحده، اسمه تيدل تست. التست ده هنعمل فيه ايه؟ نحط سبر بلوتين في عين العيان. وقال نبص بقى لنا ولا نحط، نحب نذكر الجهاز اللي بيكبر. اسمه ايه الجهاز اللي بيكبر العين؟ الميكروسكوب بتاعنا اسمه فيتلاند. يبقى هنستخدم سبر بلوتين. وانا قاعد العيان على جهاز الاستسلام، بتعرف تقول لي وانا قاعد العيان على جهاز الاستسلام عشان اتفرج على السبب كويس، استخدم ضوء اسمه ايه؟ روبرت بلو لايت. استخدم ضوء لونه ايه؟ لونه ازرق. وابتدي بقى اعمل ايه؟ ابتدي اضغط بايديا من هنا وبايديا من هنا على العين، ابتدي اعمل حاجه اسمها جنتل بريشر. طبعا لو انا عملت جنتل بريشر لو في شويه ايكوس هنا يبتدوا ايه؟ يطلعوا. طب الايكوس بدا يطلع من هنا، بدا يعمل لك ايه في اللون الاخضر ليه؟ خليه اتقل ولا يخليه اخف؟ في شويه ميه بدات تيجي هنا، تيجي يحصل هنا في المكان ده ايه؟ دايليوشن. يبقى انت هتشوف ايه وانت بتعمل هذا البيت؟ You will see the echoes coming from the fistula diluting the green color of the protein وده يبقى اسمه بوزيتيف سيجنتس. تعالى نحكي في التست تاني. هنستخدم جهاز اسمه سيبلان، هنستخدم طبقه اسمها طبقه الفلورتين. شكرا يا شكرا يا انا شايف طبقة اسمها طبقة الفيستولا، بعدين نعمل جنتل بريشر. لو عملت جنتل بريشر هتشوف حضرتك ايه؟ يو ويل سي ذا ايكو. شكرا. You will see the effort coming from the vitre. But you think it's a green color. This is not seen. Can I have the iron bolts? I am saying you. But the other system, it's a vitre. Seriously, I'll support any idea. And after I have this, this is them. When you go into the way, I'll have an iron. When you go, I'll have to go. من هنا ومن هنا من جنتل شريشه هل نشوف المنظر ده؟ مين الابيض اللي مبلدع من جوه ده؟ في حاجه طبعا من جوه بيبلدعها ده الايه؟ ده كان المفروض كله لونه احمر. اللون الاخضر بدا يختفي ولا بدا يبقى اقل؟ بدا يختفي اهو بعدش شويه هنا وشويه هنا. يبقى يو سي ذا ايكوال كامينج فروم ذا فيستر. طيب يو ثينك ذا جرين كلر اوف ذا فيستر الايكوال هو مبلدع كده بيعمل زي الشلاليه او شبه النهر. فبنسمي الساين دي ريفر ساين. يبقى السيرس اسمه سيرس والساين اسمها ريفر ساين. خلاص ممكن تيجي السلايد صعبه تيجي حاجه بقى يعني ايه سلايد كده بالخداع عشان محدش يجاوبها. يبقى السيرس ده اسمه ايه قدامكم ده؟ طيب يبقى انا اكيد الحته دي فيها ايه ومين اللي بدا ينزل منها؟ اكيد الحته دي فيها ايه؟ افكتيف. ماشي يا جماعه؟ اي سؤال في السيرس ده you will see our golden, you will see the echoes coming from the history by using the green color of the synthesis. By manual complication of the system. ايه مشكلة الفيسترا؟ قول انت ان العين مقفولة ولا مفتوحة؟ مفتوحة على الشارع. خلاص تعالوا نشوف الكومبليكيشن. بما ان العين مفتوحة على الشارع وما بتقفلش تيجي انت تقدر تألف معايا الكومبليكيشن. انا انتيجا من هنا وانتيجا من هنا والعين مفتوحة. يلا في حاجات هتخش في حاجات هذا مين اللي خش؟ أورجانيك. دي كم من جوه جوه العين ايه؟ فرق. مرض فظيع جدا. بيحصل سابيوريشن اوف وات انسايد ذا اي. اسمه ايه المرض ده؟ اسمه اندوفثالمايتس. على ما يبقى ناخد ما هو الاندوفثالمايتس؟ اكيوت سابيوريشن اوتسايد ذا اي ولا انسايد؟ انسايد ذا اي. يقول لك ايه اللي ناخد المرض ده؟ هقول لك ان المرض ده الاي بيكمز ابول اوف وات. يعني العين بقت كوره مليانه ايه؟ مليانة بس. يبقى ده اوت كومبليكيشن. هيخش ايه من الفيسترا؟ هيخش ايه من الفيسترا؟ اورجانيزم دي كون بس انسايد ذا اي. بس انسايد ذا اي ان ذا سيرمنت حاجه دخلت وحاجه حاجه دخلت وحاجه هتطلع. ايه اللي يطلع بقى؟ يطلع ايكو. لما الايكو يطلع يحصل ايه؟ الضغط العيني. الضغط العيني ايه؟ خلاص يحصل حاجه اسمها هايبوتوني. هايبوتوني يعني ديكريز في الاي او بي. يعني ضغط العين بيزيد. هقول لك يا دكتور ان لما ضغط العين بيزيد ودي مشكله اسمها جلوكوم. هو نسبه الجلوكوم احنا عندنا كام حصه؟ المجموعه كلها حد واثنين واربع الساعه 8 يوم الاثنين الساعه 12 الناس اللي عندهم راوند بس هيجوا لي عشان ابتدي معاهم جلوكوم. هبعد مثلا المجموعه لما تيجي تعد يوم الاثنين الساعه هتروح الراوند وترجعوه ترى راوند بس ترى راوند الرمد بس هنشرح لهم ايه يجوا معاهم مرض تو هنشرح لهم ايه جلوكوم. خلاص اتفقنا على هذا معاك. خلصوا الراوند وتيجوا من الساعه كام؟ راوند الرمد دي من الساعه 1 خلاص يبقى معاك الساعه 12 ونص. يعني تزوقوا كده في الاخر 12 ونص ماشي. خلصوا الراوند وسيبوا جاري. احنا قلنا المحاضره دي كانت مقرره زمان هينفع حسين المحاضره دي وخلاص خلص الموضوع. المحاضرات ده المحاضره اللي تاخد جلوكوم معايا ببلاش جلوكوم ببلاش. انا عامل الحصه دي زياده زياده ببلاش. خلاص يا جماعه لو سمحتوا الناس بتوع عشان اعتبروني سمعنا جلوكوم كتير افهمها لكم. طيب مش هشرحها بالتفصيل هشرح لكم يعني بسرعه شويه. يعني ممكن ناخد الجلوكوم كلها في ثلاث مرات معايا؟ هعمل لكم حصه كده للناس بتوع الراوند اظبطهم فيها ماشي. خلاص اتفقنا على هذا معايا 12 ونص. طيب لما العين اتخرمت حصل ايه؟ ضغط العين قل. بصوا يا جماعه في بلوك فيسلز انفايد اي. البلوك فيسلز دي جواها بريشر. مين يقول لي البريشر اللي هو البلوك فيسل اسمه ايه؟ طبعا البلوك بريشر. في بريشر من بره بيدقها اللي هو الانترا اوكلار بريشر. يقول لك الضغط بتاع العين ما ينفعش يزيد ما ينفعش يقل. لو زاد هيحصل ايه بالضغط بيزنس دي؟ اتقفل ابتدي يحصل الكيمياء في الشبكيه والشبكيه تموت. طب لو قل هو ده موضوعنا دلوقتي. لو الضغط ده قل مفيش حاجه بتزق على الضغط بيزنس دي من بره ايه اللي يحصل؟ يبتدي الضغط اللي هو مش لاقي حاجه من بره يحصل فيها ايه بقى؟ موضوع دايلاتيشن. يبقى نتيجه الهايبوتوني يبتدي يحصل ايه في الانترا اوكلر بلاد بيبلز؟ موضوع دايلاتيشن. كمل انت بقى. اي بلاد بيبلز اللي طالعين يحصل ايه في البرنابيلتي بتاعته؟ تزيد كتير يطلع منه ايه؟ ايديما. الايديما بتتجمع في كل الشبكيه. اكتر حته بتتجمع فيها ايديما منطقه المكله. اشمعنى؟ لان دي اكتر حته بارتكولر. دي تجمع إديمة في منطقة المكلة. ده معرف اسمه إيه؟ إديمة في منطقة المكلة. مكلار إديمة. يبقى في حاجة دخلت. زفت في إيه طلع؟ الإكرس. لما الإكرس طلع حصل إيه بقى العين؟ قال طلع حضرتك وحصل إيه الإنترا أوكلر بلس ديسل. برضه دايلاتيشن. طلع يطلع منها إديمة. الإديمة اتجمعت في منطقة المكلة بدأ يحصل عندي مكلار إديمة. خلاص هذا كومبليكيشن رقم 2. احنا اتفقنا ان العين هيحصل فيها ايه يا جماعه؟ الانتيريور شامبر. العين مخروبه ايه؟ في هنا ايبيثيليوم وفي هنا ايبيثيليوم. ابتدي يحصل ايه؟ كولابس في الانتيريور شامبر. نتيجه هذا الكولابس بقى الايرس قريب جدا من القرنيه والايرس قريب جدا من اللينس. ممكن يحطوا في بعض ويلزقوا مع بعض. الايرس لو لزق في القرنيه اللي انا بشاور عليه ده اسمه ايه؟ انتيريور فانيكيوم. الايرس ده لو لزق في اللينس لقيته وثانيك. إذا ما هو complication رقم ثلاثة ممكن يحصل spinicia formation. هسألك سؤال، لو spinicia لو ما هيحصل spinicia formation ترى ايه او ايه؟ anterior او بصير لو spinicia حصلت هنا حتى فاكر اسمها هذه spinicia anterior او posterior anterior. بس انا ملاحظ ان البريتري او دايلس لازق في البريتري او دايلس. فبنسميها انتيرو سينيكيا بس بريفرال. بنسميها ايه؟ بريفرال انتيرو سينيكيا. ليه انا بقول يا جماعه؟ ما هو انت في اي حته في المنهج اي عيان عنده بريفرال انتيرو سينيكيا تبقى الانجل بايظه يبقى يجي له جلوكوما. يا ترى الكلام ده صح هنا؟ العيان اللي عنده بريفرال انتيرو سينيكيا وفي نفس الوقت عنده فيستولا ده بنسميها يعلى؟ لا. انا عندي انجل منسوبة بس العين ايه؟ مفتوح. سؤال تاني، امتى البريفرال انتيرو سينيكيا هنا؟ تم الجلوكوما زي احنا متعودين. لو انا عملت ايه في الفيستولا دي؟ عملتها. يقول لك ايه؟ العيان هي لو عنده بريفرال انتيرور سانيكا تعمل له جلوكوما بس اونلي افتر وست. دي تعمل جلوكوما اونلي افتر وست. اونلي افتر كلوجر اوف ذا ايه؟ اوف ذا فيستولا. ده راجع كومبليكيشن انفكشن يخش تبقى اسمه انت اتطورت ضغط العين يقل ومتروح فيستولا بقت ايه؟ يحصل ماكلر الدنيا تلزق ببعضيها فينيكيا. ولو جاله بريفرال انتيريور فينيكيا مش هتعمل جلوكوما غير لما اقفل الفيستولا. ادي الكومبليكيشن رقم ثلاثه. الكومبليكيشن رقم اربعه اللينس يا جماعه طلعت لقدام. بص كده ناو ده انتيريور. بص لما نيجي ناخد اللينس بره كده هنعرف ان النقطه ده ايه؟ اللينس اسمها نقطه او منطقه الانتيريور بول. ناو ده انتيريور بول ده لينس تاتش ذا اريا اوف الفوريست. هنا كان الدنيا دي مليانه ايه هنا؟ توكسينز واورجانيزم. توقع التوكسينز والاورجانيزم بتعمل ايه في المنطقه دي؟ تبوظها. تحصل اوباسيتي في منطقه الانتيرور بول اوف ذا ويل. اوباسيتي في اللينس بنسميه ايه؟ كتك. طب اوباسيتي في منطقه الانتيرور بول اوف ذا ويل بنسميه ايه بقى؟ كومبليكيشن اسمه انتيرور بولار كتك. انتيرور بولار كتك. ان شاء الله لما نيجي ناخد الكتك هقول لك ان في عيانين بيتولدوا كده بانجيور بولر كاتر. بيتولدوا بيه اسمه ايه؟ كونجنتال انجيور بولر كاتر. سؤال حضرتك، هل الانجيور بولر كاتر اللي عندنا ده من النوع الكونجنتال برضه؟ ولا دي نتيجه حاجه؟ عندنا انجيور بولر كاتر بس مش ايه؟ مش كونجنتال. لو ضعفت ده مش عارف مكتوبه ولا لا؟ مكتوبه. مكتوبه ان هو اكوايرد؟ اكوايرد. يبقى عندنا اكوايرد انجيور بولر كاتر. اجين ازاي الانجيور بولر كاتر حصل؟ البرفوريشن خلى الليس تطلع لقدام. ذا انتيريور بول اوف ذا ليس تاتش ذا بيرفوريشن ويتش از فول اوف توكسينز. التوكسينز بوظت لي الانتيريور بول اوف ذا ليس. حصل كاترك اسمه انتيريور بولر كاترك. مولودين بيه؟ لا طبعا. ده اسمه ايه؟ اكوايرد انتيريور بولر كاترك. فكده المشكله اساسا كانت فين يا جماعه؟ كانت كده. مين ده؟ الانتيريور. ساعات الانتيريور بتسرح معاه جامد قوي يتهور بقى يقول لك ايه انا جاي من بره من هنا حولتها لك لايه؟ ريفيستوس. طب انا ممكن اكمل كده. ايه ده؟ الريفيستوس بدا يكمل على ظهر مين؟ الاندوثيليوم. على ظهر الكورنيا لحد ما وصل لفين؟ بص الريفيستوس وصل لفين لمنطقه؟ القلب. بدا الريفيستوس يقفل القلب. الكومبليكيشن رقم 5 ان الابيثيليوم ممكن يوصل للباك اوف ذا كورنيا لحد ما يوصل للانجل ويعمل لك برضو انجل كلوزر. خلاص اهو يا جماعه الابيثيليوم جاي من هنا، جاي من هنا كده عمل ايه؟ هتحولها لايه؟ لبس. كمل كده كده كده لحد ما وصل لمنطقه ايه؟ الانجل. قبل منطقه الانجل يبقى نقول الكومبليكيشن مع بعض بقى كده تاني. الكومبليكيشن يخش عند الصلايه العين يقل يبتدي البلاط دي توسع يحصل ماجلر قديم الدنيا ترجع ببعضيها فهيكيا وبس في الانجيو بورم سلنس الانجيو بورم كتر الابتدية ممكن يعمل ايه؟ يبطل القرنية من جوه ويوصل الى الانجيل. كده خلصنا عندي بيرفوريشن سنترال لارج مول سنترال سمول. قبل ما تخش سنترال لارج هدول الجدول الكبر ده عنده الكلوب. الكبر ده عنده الكلوب. بصوا بقى انا معايا اهو وعنده بس ايه سمير هنا عيال لو سمحت لكومة ادهم طبعا ادهم ده لكومة ايه نون ادرا. طب وده ادرا لكومه برضه ولازق فيه ايرس اهي دي لكومه ايه؟ دي لكومه ايه؟ ادرا. فاكر لكومه نون ادرا لا سببين بتحصل مجرد بالبوليشن وبتحصل مع ايه؟ مع البوليشن. اما دي لكومه ادرا ما حصلتش غير مع اني بالبوليشن نسيتم؟ طيب اقرا ايه؟ المهم دي بتحصل الايديولوجي والنافيجي سيبر ايديولوجي. خلاص؟ قارن الانجيت شامبر هنا والانجيت شامبر هنا. الانتيك شامبر هنا نورمال هل هي مشكله؟ طيب ايه؟ يبقى ريجولار انتيك شامبر. طب الانتيك شامبر هنا هنا في انتيك شامبر وعلى الحته دي فيها ايه ده؟ الانتيك شامبر بقى ايه الريب؟ يبقى هنا ريجولار وهنا ريجولار. طب ضغط العين هل في مشكله في الانجل هنا او هنا؟ يبقى التنشن هنا نورمال. هنا التنشن ممكن يعلى لان في الايرس لازق في جزء من الانجل يعني ممكن الاكوا تيجي عدي كده يلاقي ايرس. يبقى التنشن هنا غالبا نورمال. هنا التنشن ممكن يعني فاكر كام في المية لو استجروا كده؟ 50%. طب البيوربل هنا البيوربل فيها مشكلة ولا راوند زي ما احنا متعرفين؟ مش مشكلة البيوربل راوند. هنا البيوربل هتبقى عندنا ازاي؟ بص this is the area of the pupil. البيوربل هنا راوند وريجولار. هنا البيوربل اير ريجولار. مكتوب عندكم ايه؟ بير شيب شبه الكمتر. اكتبوا هي الريجولار. طب ايه موضوع البير شيب؟ هوريها لكم دلوقتي هوريكم انا صورة. يبقى البيوبل هنا يا جماعه ايه الريجولر عشان هيكون متراية ازاي بير شيب؟ هوريها لك دلوقتي. دي دلوقتي هوريها لك على الصوره. هسألكوا سؤال الاوباستي دي يا جماعه اتوقع لونها ايه؟ اي اوباستي في الدنيا لونها ايه؟ جريش وايت. لونها جريش وايت. طب الاوباستي دي برضه جريش وايت ولكن الجديد بقى ان انا ممكن ابص جوه الاوباستي الاقي حته بني حته زرقاء ده لون مين؟ طيب يبقى هنا الاوباستي ميبي بيجمنت. ممكن الاقي جوه الاوباستي نقطه لونها بني ده مش دي طيب هنا ميبي بيجمنت لان فيها طيب نتفرج على ده بقى صوره رائعه اهي صوره فعلا رائعه. دي كورنيا دي اوباستي دي لوكوس يا ترى ادمرال ولا ادمرال؟ بص كده في وسط الاوباستي في حته ايه؟ بيجمنت. مين ده؟ طيب بص على البيوبل بير شيب بيقول عارف يعني انا هشرحها لك الناس اللي مش لا الرجل هيخلص الفقر البرفوريشن ناخد ده لإيه؟ أنا فضلنا أني برفوريشن الحتة بتاعت النهاردة حتة تقيلة كلها كلام حتى كده كلام ايش استغلوما ايش أزلن لا برضه انت الموضوع صعب يعني هي حتة فيها ايريس ولا ما فيهاش برجي في ايريس ولا يقول هذا ده يعني لو الروبات دي فيها ايريس هتبقى لكوما ما فيهاش ايريس تبقى لكوما لو البرجي ما فيهوش ايريس يبقى كرادي كتير لو البرجي في ايريس يبقى اسمه هو ده يعني محدش يتخض ماشي طيب ناخد ده بالفوريشة دي ايه بص بقى المصيبة دي بالفوريشة البرجي وايه دي مصيبة بقى ليه المنظر ده ما يحصلش غير في حد ناس عربية واحد قبض مقص في عينيه حاجة فظيعة ده ايه ده لارج سنتر بيرفوريشن ده بقى لما الاورجانيزم هيخش جوه العينتين جوه ايه جوه نفس الكلام بس يبقى اكتر ولا اقل يعني مفتوح لدرجة ان البص ده ممكن ما يطلعش جوه العين ممكن من العين يطلع على فين؟ على الاورج والاورج يطلع على فين؟ على الاورجان يموت بص جوه العين اسمه اندوسترمال طب بص جوه العين وبره بدا يوصل للاورج نسميه بانوسترمال هل في فرق فظيع ما بين الاندوسترمال والبانوسترمال طبعا الاندوسترمال ما بتنورش لكن البانوسترمال بتنور تخيل عيان عنده بانوسترمال ممكن يموت ليه due to extension of infection into the orbit ومن الاوربت انتو ده بريق والعيان يموت طب ده يبقى البانوسترمال مش حاجه اي كلام دي حاجه ممكن تموت العيان خلاص يبقى ده اول كومبليكيشن اندوسترمال ايفن يبقى وصلنا لاندو باند اندو اند باند خلاص طب يا جماعه فاكرين لما ضغط العين كان بيقل كان بيحصل ايه في الضغط بيت دي بتوريك عشان تقول لما العين تفتح ضغط العين يقل جرات ولا يقل الصدر صدر لو ضغط العين قل الصدر يحصل ايه في الضغط بيت دي توسع صدر قمت ايه بياخد حاجه اسمها الصدر دروب في الانترا اوكرار دروب بريشر او الانترا اوكرار بريشر العين فتحت فجأة ضغط العين قل فجأة او الدروب بتل توسع فجأة كونتربشر يحصل مصيبة سودة اسمها انفجار بص لاي بدأ يطلع دم بقى انفجار دموي داخل العين انفجار دموي داخل العين اسمه ايه؟ اكسبات الدم الدم ده كل ما يزيد يزق مين؟ يزق مين بيزق مين؟ البترس والبترس يزق مين؟ اللينز اول حاجه بتتاثر اللينز ليه بقى اللينز ماسكه في حبال اسمها ايه الحبال دي لو بدانا نزق ممكن الحبال دي تتقطع ام اللينز بدات تتلخلخ كده شايف اللينز تتلخلخ طب نكتشف ابدا ايه تتلخلخ طب لو الريمو زاد اكتر اللينز تتلخلخ وبعدين تطلع لفين تتحرك مكانها خالص تطلع قدام اللينز تطلع لقدام ده فرق لاكتيشن وبعدين ديسلوكيشن ايه الفرق فرق لاكتيشن يعني تتلخلخ ديسلوكيشن حركة خط طب لو هنمر ازاي يحصل لها اكستروجن كل ما هنمر جديد كنت تطلع بره طب لو هنمر سيستر يكمل اللينس وراها مين بيت وراها كل التين يطلع بيقول لك اول ذا انترا اوكلر كونتنت مي بي اكسترودد تو ذا اوتر ربنا ما يقول حاجه دي مصيبه ساعات تحصل مننا اثناء العمليه الخير انا مره حصلت مع حاجه مرعبه يعني اثناء العمليه ايوه هو في العمليه احنا بنفتح العين أو ما افتح العين كده ممكن يحصل ايه؟ انا بعمل عمليه ومش واخد كويس بس عندي غلط ان انا سبت الضغط ايه قبل العمليه؟ عادي فتحت العين طق حصل ايه ضغط العين؟ قال لي فجاه يحصل نفس المشكله بيحصل نزيف هنا وبص الاقي اللينس بتطلع لقدام ولو انا ما لحقتش اللينس تطلع ورا ليه؟ الفيت ورا لسه والعين برضه تخيلوا؟ يبقى تعالوا نحكي بقى الاكسبانسيف هيموريج سبب الاكسبانسيف لازم يكون يا جماعه هذا الدرس ممكن يكون اي حاجه بعمل ايه؟ فضل دروب في الانتر اوكلر بريشر فضل دروب في الانتر اوكلر بريشر يعمل نزيف دموي اسمه سبرسيس هيمورج يبتدي يحصل الى ايه كومبليكيشن اللي بعد الهيمورج هيحصل ايه باللينس كومبليكيشن او ديسلوكيشن ايفن اكستروجن اوف ذا لينس اند ذا اند اول ذا انتر اوكلر كونتنت تو يا جماعه تو ذا اوتر خلاص ماشي كده ده الايه الكومبليكيشن اوف لارج بيرفوريشن ليه يا جماعه وده تقيل النهارده كنت هتروح بدري قوي ولا حرام ده مين بيشرب عشان الفلوس؟ كمل يا دكتور كمل كمل يا اخوان. ايه يا اخوان ايه يا اخوان ايه يا اخوان ايه يا اخوان ايه يا اخوان ايه يا اخوان ايه يا اخوان ايه يا بس لو سمحتوا ده تفاضل فيهم ده فيهم مرة كويس هل يجيب لأيه؟ هل يجيب لأيه؟ هل يجيب لأيه؟